أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك ورحمة احنا على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام. انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. لازلنا في سورة الأنعام. صلى الله عليه وسلم. سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثم آتينا موسى الكتاب تماما. قال المؤلف رحمه الله: تتميمه للهدى على الذي أحسن موسى من بيان تحريم الله للشرك وبيان حل ما أحل الله من الثمرات والأنعام جملة وتفصيلا لكل شيء يحتاج إليه من الدين، وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا أي القرآن، وهذا كتاب أنزلناه مبارك كثير الخير عظيم الفوائد. المدام مبارك دليل على أنه استمرار البركة، ليست مبلغ مجرد أنها في نفس اللحظة التي نزل فيها، لا، مباركا أي استمرار البركة فيه، واستمرار نعم استمرار الخير في هذا الكتاب، واستمرار تجديد الحياة في هذا الكتاب. هذا عندما يقول مبارك أي على طول حتى قيام الساعة تستطيعوا في كل وقت أن تجدوا شيء جديد فيه. وهذا كتاب أنزلناه مبارك كثير الخير عظيم الفوائد فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. في أول الزمان وفي آخر الزمان اتبعوا هذا القرآن، أي اتبعوا، لا ما هو يعني أن الكتاب هذا، لكن اتبعوا ما فيه من الهدى وما فيه من البينات وما فيه من الآيات وما فيه من القيم وما فيه من المبادئ، فيجب علينا اتباعه. أن تقولوا أي لئلا تقولوا أو كراهة أن تقولوا يوم القيامة: إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، اليهود والنصارى، وهم اليهود والنصارى، وإن كنا عن دراستهم لغافلين لبعد بلداننا عنهم وكون دراستهم بالعبرانية ونحن عرب. يعني هذا ما يعني الآن هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، نزل عليكم القرآن بلغتكم، وحتى لا تقولوا إنما أنزل الهدى والكتب إلا على اليهود والنصارى، وأنتم يا عرب أنزل عليكم رسول منكم جاءكم وأنزل عليكم كتاب. أيضا حتى لا تقولوا يعني ما درسنا اللغة العبرانية أو اللغة التي هم عليها، لا، جاب اللغة العربية نفس اللغة العربية اللي أنتوا عليها. أو تقولوا: لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة ينقذ من النار ومن ظلمات الجاهلية، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. قال الراغب: صدف أعرض إعراضا شديدا انتهى. فالعذاب واقع بهم على الإعراض لأنه جريمة عظمى، وذلك لأنه لو لم يعرض عنها بل أقبل عليها ونظر فيها لكان وظنت أن يرجع إلى الصواب إذا لم يكن قد تمرد سابقا حتى خذل. فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، أيضا كذب بالآيات وأعرض عنها وساعد الآخرين على الإعراض عنها. هل ينتظرون ليؤمنوا إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك، يأتي الله ويؤكد لهم نبوة محمد مشافهة؟ يعني هذا هم الذي ينتظرون، لأنهم يقولوا يعني آتنا بالله والملائكة وآتنا بكذا، فكأنهم ينتظرون يأتي لهم الله. وهذا مع من يقول أن الله جسم أو أن الله يعني يضعوها أمامهم كالآلهة التي في عقولهم وفي تفكرهم، فكأنهم ينتظرون أن الله يأتي إليهم مشافهة ويقول لهم: تروا أنا الله وأنا أرسلت محمد هذا الذي عندكم الآن. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك، أو يأتي بعض آيات ربك التي تضطرهم إلى الإيمان، فهي بعض مخصوص بالدليل قوله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. ولعلهم انتظروا بإيمانهم هذه الآية حين قالوا: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، في السورة الأخرى، إلى قولهم: أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا. فجعلوا ذلك آية تبعثهم على الإيمان، ولو سقطت السماء كسفا لكانوا ملجئين إلى الإيمان فلم ينفعهم إيمانهم. إذا وصلت إلى مسألة الآيات، إذا قد وصلنا إلى آيات الله الملزمة وآيات الله، فهذه قد يعني الإلجاء، وإذا كان الإنسان ملجأ إلى الإيمان فلا يقبل منه. يعني خلاص رأى الشيء أمامه، الآن رأى الموت أمامه ورأى الملك الموت أمامه وقال آمنت كما قال فرعون، فلا ينفع الإيمان مع الإلجاء، لأن الله سبحانه وتعالى أوجد حرية للإنسان يختار في وقت الاختيار، أما وقت الإلجاء فما عاد، خلاص انتهى، ما عاد لا فيه شيء. نعم. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فهو يبين أن انتفاع المؤمن الصحيح الإيمان يكون بإيمانه وبعمله الصالح. قل انتظروا بإيمانكم ما علقتموه عليه فهو تهديد، إن منتظرون نزول العذاب بكم لهذا التمرد. الله يرحمك الله. إذن يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها، انتهى، لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، أو قد معها عمل صالح بالإيمان الذي هي عليه، نعم، أو كسبت في إيمانها. قل انتظروا دامكم منتظرين الملائكة تأتي إليكم، منتظرون الله يأتي إليكم، ومنتظرون السماء تنزل عليكم كسفا، إذن انتظروا. نعم، فإننا منتظرون، احنا منتظرون عذابكم، لأن احنا امامنا كمؤمنين وكمسلمين ان هذا يقين ان العذاب سينزل عليكم. ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. بين سبحانه أن محمد صلى الله عليه وسلم متبعا لهذا الكتاب داعيا إلى اتباعه ليس كأولئك الطائفتين اليهود والنصارى المتفرقين، لأنهما وإن كانتا أهل الكتابين من الله يدعيان اتباعه فإنهم قد تفرقوا من بعد ما جاءتهم البينة في كتابهم. فلا تكونوا كاليهود والنصارى تفرقوا وأصبحوا حزب أحزابا ومذاهب وشيعا، ونحن الآن مثلهم، ما عاد هناك فرق، الآن أصبحنا يمكن أحزاب ومذاهب وشيع أكثر من اليهود والنصارى، أكثر من الطائفتين. نعم. إنما أمرهم إلى الله يحكم بينهم، اليهود والنصارى المتفرقين يعني هذه لتفرقهم، إنما أمرهم إلى الله يحكم بينهم يوم القيامة ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، أي أنه عالم به لا ينساه، فهو ينبئهم يوم القيامة عند الحكم بينهم فيجزيهم بما كانوا يعملون، وهو وعيد شديد على التفرق في الدين وتحذير منه. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، فسوف يجزى بالحسنة الواحدة جزاء عشر حسنات، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، أي بقدر جزاء سيئة واحدة، وهم لا يظلمون بنقص من ثواب أو زيادة في عقاب. لأن الإنسان إذا ظلم في أجره، قال فلان ظلم العامل، فلان عنده أجير وظلمه أجره لأنه ما أعطاه كامل حقه، فالله سبحانه وتعالى يقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، فضل من الله عظيم، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، سيئة واحدة. وهم لا يظلمون، أي لا يظلموا أهل الجزاء من جزائهم شيء. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، لأنه الحق، فكيف أعدل عنه إلى أباطيل الجاهلية وقد هداني ربي دينا قيما، أو دينا قيما في قراءة، دينا قيما، يفيد أن الدين نفسه قيم سليم من عيوب الأديان التي تدخلها بسبب الابتداع والانحراف، أو الأديان التي يختارها الإنسان وليست من الله، فهي من أصلها معوجة عن الصواب، وهذا على قراءة قيما أو قيم بفتح الفاء القاف وكسر الياء قيما وتشديدها قيما وقيما، فأما على قراءة قيما بكسر القاف وفتح الياء وتخفيفها قيما فهو بمعنى قوام، فهذا الدين قوام لتقوم به حياتي قوام لي تقوم به حياتي لصلاحه وإصلاحه لها، وجعلها حياة طيبة لسلامتها من ضرر المخالفة اللازم لها كضرر الخمر والميسر والقوانين الإنسانية المخالفة لدين الله. إذن قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما أو قيما، أي من القيم والمبادئ والأمور الفاضلة، الأمور التي يترتب عليها العمل الصالح، هذا هو الدين. وما كان ملة إبراهيم حنيفا، أي أن هذا الدين الذي أنا عليه هو ملة إبراهيم عليه السلام، وليس ما تدعون أنتم أنكم أنتم على ملة إبراهيم. فملة إبراهيم لم يكن فيها الشرك بالله، ولم يكن فيها شرب الخمر، ولم يكن فيها كذا، فأنتم تكذبوا أن تقولوا أنكم على ملة إبراهيم، وهي الحقيقة ملة إبراهيم هي الدين القيم. نعم. وما كان من المشركين، فزعمكم أيها المشركون أنكم على دينه زعم باطل. قل إن صلاتي ونسكي، أي نحري وذبحي، قل إن صلاتي أي كامل صلاتي، جميع صلاتي ما تقدمت في صلاتي، نيتي وقيامي وقعودي وجلوسي، كل ما في الصلاة فهو لله سبحانه وتعالى. هذا المفترض، أن الصلاة هي لله سبحانه وتعالى، وليست للإنسان أو للشيطان يضيعها ويسهو عنها ويغفل عنها ويتمادى عنها. لا، أنت الآن تقدمها لله، فما قدمت لله يجب أن يكون كامل لله، خالص لله. أنا أقول أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل لما كان خالص، أما ما شابه شيء فلا يقبله الله سبحانه وتعالى. ولذلك عندما يقول إن صلاتي، أي كل صلاتي من بدايتها حتى نهايتها، وكذلك ما يترتب عليها من الأفعال، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فما يترتب عن هذه الصلاة، أي هذه الصلاة نفسها، وما يترتب عليها، فالأصل أنه لله، ليس لي فيه شيء حتى أضيعها أنا، بل يجب أن أقدمه كاملا خالصا لله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي، أي نحري وذبحي، ما ذبحته من الذبائح فإنه لله، لا يشرك به شيئا، ولا يعني أذبح لفلان أو أذبح للآلهة الفلانية أو للجن أو لأي إنسان، أني لا أتوجه بالذبح له. قال أحد المفتين، الظاهر أن المفتي حق، قال أن أحد المتنطعين أتى إليه من هؤلاء المتشددين اللي جاهل يقرأ القرآن ويسمع وكذا وكذا، لكن يبقى جاهل صرف، لا يستفيد لا من قرآن ولا يستفيد من مواعظ ولا يستفيد من حكم. قال وأتى إليه وقال لماذا تسمح للناس أن يذبحوا للآخرين؟ قال ما أحد يذبح للآخرين، كيف الناس مسلمين والناس؟ قال لا، كلهم مشركين، الناس كل الناس مشركين، ما في أحد لا كلهم مشركين. قال منين لك؟ قال ما هو ذا الحين إذا قال فلان جاء عندي فلان بذبح له، هذا شرك بالله العظيم، وهذا كفر، وهذا وهذا وهذا. نعم. قال إن المفتي يعني رأى مثل هذا لا يمكن، يعني قال هؤلاء يعني المسألة مجاز، يقول أنا أذبح له فلان أي أني أكرم فلان، لا معنى أني أذبح له أنه الله، قال لا هذا شرك. قال اخرجوه، اللي مثل هذا لا يبقى في مكان، يعني في مكان علم. وفعلا يعني عندما تأتي للجاهل الذي لا يستفاد منه لا تستطيع إلا أنك تطرد، فزي هذا يعني كيف تتفاهم معه؟ نعم. إلى الجهل إذا وصل الجهل بالإنسان إلى أنه لا يستفيد لا من قرآن ولا من شيء، هذا هو نتائجه في هذا الشكل. نعم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي كذلك هما لله، أي منذوران لله تعالى، فسأجعل كل أعمالي في حياتي كلها وفق مراد الله وفيما يحقق لي رضا، وكذلك أسخر موتي فيما يرضي الله، وسأجعله في سبيله وأنذره لله رب العالمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إذن إذا نظر الإنسان إلى هذه الآية وجد أن الإنسان هو مجرد أنه مستودع لأمانات عنده لله سبحانه وتعالى، صلاته أمانة عنده، صلاته أمانة عنده، صومه أمانة عنده، طاعته أمانة عنده، كل هذه أمانة عنده لله سبحانه وتعالى. أما أن يؤدي الأمانة كاملة صادقة أو يؤديها شائبة ولا تقبل منه، قل إن صلاتي ونسكي كل مناسكي في الحياة، نسك الذبح نسك كذا كلها يجب أن تكون خالصة لله، ويقول إن صلاتي ونسكي ومحياي كل عملي في الحياة الدنيا يجب أن يكون في طاعة الله، وجوبا يجب أن يكون في طاعة الله سبحانه وتعالى، لأن هذه الحياة هي أمانة عندي يجب أن أؤديها إلى الله سبحانه وتعالى، أؤدي هذه الأمانة بحقها إلى الله سبحانه وتعالى، أن أستغل حياتي هذا في طاعة الله، في العمل الصالح، في البحث عن العمل الصالح، في الخير، في كذا في كذا، هذا ما يجب. إن نسكي ومحياي أي الحياة كاملة، أيضا ومماتي إضافة إلى هذا، أن حتى مماتي هو لله سبحانه وتعالى، أن أعمل كل ما أستطيع أن أموت وأنا مرضي الله سبحانه وتعالى، أما شهيد في سبيل الله، أما أن أموت وأنا مؤمن في طاعة الله كلها. فإذا فالإنسان مجرد أمانة متكاملة. ولذلك إنهم قالوا أن من الأشياء الضرورية التي يجب المحافظة عليها وجوبا لا يجوز الإنسان التفريط فيها، النفس، لا يجوز الإنسان يقتل نفسه، لا يجوز الإنسان أن يعذب نفسه، لا يجوز الإنسان أن يتسبب في إهانة نفسه، لا يجوز الإنسان أن يتسبب في أي شيء يؤدي إلى ضرر بنفسه، إن الله كان بكم رحيما. ولذلك الضروريات الخمس قالوا النفس منها، والمال والعرض والنسل والدين، هذه ضروريات خمس لا مجال فيها، يجب على الإنسان يحافظ عليها إجبارا. ما للإنسان حق أنه يقتل أولاده؟ ما للإنسان حق أنه يصرف أمواله في السفة، أن يكون سفيه في كل هذا؟ إذن هذه أمانات عند الإنسان، وكذلك حياة الإنسان أمانة عنده، ومماته أمانة عنده، وصلاته أمانة عنده، ونسكه أمانة عنده. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، ما في أحد شريك له في صلاتي ولا في عملي ليرضى فلان أو ليراني فلان أني أفعل كذا وكذا، أبدا، لا بد أن يكون عمل خالص لا تشوب شائبة لله سبحانه وتعالى، وإلا لا فائدة ترجى منه. لا شريك له وبذلك أمرت، هذا أمر الله سبحانه وتعالى الذي بلغ رسول الله صلى الله عليه وعلى له، الذي أتى به القرآن وأتت به الشريعة، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، أول المسلمين في زماني، سبقت بإسلامي من اتبعني كلهم وكنت قدوتهم في الإسلام، هذا الذي يتحدث بهذا الكلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. أما من غيره فقد سمح لنا في التوجه أن نقول وأنا من المسلمين ولست أول المسلمين، لأن الآية في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. قل غير الله أبغي ربا، أي أطلب أن يكون لي ربا غيره، وهو رب كل شيء، فلا يستحق العبادة غيره، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، لو فعلت ذلك ما ضررت به إلا نفسي، لو أن عبدت غير الله وأشركت مع الله غيره ما الضر إلا علي أنا، ما الله سبحانه وتعالى لا يضر بهذا الشيء، لا تزيد في ملكه طاعة المطيعين ولا تنقص من ملكه معصية العاصين. ولا غير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، لو فعلت ذلك لم يحمل أحد عني ذنبي. الوزر هو الإثم والثقل الذي يحمله الإنسان، ويحملون أوزارهم على ظهورهم قال الله سبحانه وتعالى، فلا تحمل نفس وزر غيرها، لا الأب يحمل وزر ابنه، ولا الابن يحمل وزر أبيه، ولا أحد يحمل وزر أحد، كل نفس بما كسبت رهينة. ولا تزر وازرة وزر أخرى، أي لا تحمل أحد مثل الآن العمل اللي يقام به الآن، فلان قتل وياتوا يقتلوا أبوها أو أخوها أو عمها وكذا، لما لا تحمله وزر ليس له؟ ولا تزر وازرة وزر أخرى، أو آتي أنا فلان أخذ حقي وأروح أمسك أخوها أو ابن عمها أو ابنها وأخذ حقه، هذا لا يجوز. الله سبحانه وتعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، ما له علاقة فيها، كل إنسان وزره له، لا نحمل أحد وزر غير وزره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. حتى الآخرة ما يحمل الإنسان إلا يشير إلى معصية، هذاك شيء، بس انه ما يخف من ذنب الاخرين شيء، ما يحمل. من عمل من سن سنه سيئه كان له ذنبها، كان له ذنبها ومثل ذنب من فعلها، لا ينقص من ذنوبهم شيء. يبقى المساله كل واحد لان عمله يتحمل لقاء عمله، لكن لا يتحمل لقاء عملهم، عملهم هذا كدهولهم، لكن هذا زياده له لانه هو سبب الاضلال هذا كله. نعم. ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، ولم ينسى منه شيئا، فيبين لكم الذي كنتم تختلفون فيه حين يبين لكم الحق من الباطل. عندما ياتي وقت المحاكمه والمحاسبه يكون كل شيء واضح، فالله سبحانه وتعالى لا ينسى شيء. وهو الذي خلق، وهو الذي جعلكم خلائف الارض لخلافتكم من قبلكم في عمارتها والاصلاح ما يصلحون فيها. فالخلافة في الأرض قسمان، الأول خلافة قرن لقرن وأمة لأمة ينتفعون بالأرض انتفاع من قبلهم، والثاني خلافة إنسان لله كقوله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق. ورفع فهنا والذي جعلكم خلائف الأرض، أنتم لم تأتوا بأرض أنتم اخترعتموها أو أنتم خلقتموها أو أنتم أبدا، الأرض هي الناس قبلكم، أنتم مجرد خلائف وأنتم تذهبوا ويأتي بعدكم وهكذا استمرارية، الأرض باقية وأنتم ذاهبون، أنتم تتقاتلون على الأرض والأرض باقية، أنتم تتظالمون في الأرض والأرض باقية، أنتم تفسدون في الأرض والأرض باقية. ولكن من يتعب يوم كل واحد يذبح أخوه على 5 سنتي وعلى 6 سنتي وعشرة سنتي وهي رايحة مثل ما وصلت إليه ستخرج إلى غيره، ولكن سبحان الله صرينا إلا أن يبقى الشيطان يفعل بنا ما شاء. وتجد يعني أخوان أشقاء حتى السلام ما عاد يدور بينهم بسبب متر أو نص متر، احنا بقايين أرض كاملة متر ونص متر، وتجد من ذبح يعني الذبحة الأخيرة على ما على تقريبا ما وصل متر، يقتل نفس محرمة على سبب شيء بسيط. فالأرض هي ابتلاء والشيطان لعين والنفس تافهة أحيانا تنساق لكل شيء، تنساق ما عاد في الأمر لقته مأمورة الآن، تنساق لكل شيء في أتفه الأشياء. فإن استطاع الإنسان وهذا نعمة من الله سبحانه وتعالى أن يترفع فهذا نعمة من الله سبحانه وتعالى، وإلا فلا حول ولا قوة إلا بالله. ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم، عام للنعم كلها، فيما آتاكم من النعم كلها. وإن ربك سريع العقاب، وسرعة العقاب وقوعه عقيب المعصية لمن استحق ذلك، ومن أعظم أنواع العقاب وأشده الخذلان وإرسال الشياطين، كما قال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فهذا نعوذ بالله عقاب عاجل وسريع. وإنه لغفور رحيم، وتبين أنه غفور رحيم بالدعوة للعصاة إلى التوبة والمغفرة لهم والرحمة، وبتأجيلهم وإمهالهم حتى تتهيأ لهم التوبة. إلى هنا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا، يسر أمورنا، اشرح صدورنا، اشرع عوراتنا، فرج همومنا، غمومنا، كروبنا من روعاتنا، وعافنا واعفو عنا، واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكلها من فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم صل على محمد وعلى آله محمد، اللهم اشفنا واشف امراضنا امراض المسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحقن دماء المسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أعنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم.